احتفالا بذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت حفلة في سينيان الصينية يوم الثامن من هذا الشهر برئاسة الجمعية العامة للكوريين في الصين. حضرها كوادر الجمعية والكوريون في الصين وأفراد وفد جمعية شباب الكوريين في الصين الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب. اتخذت فيها رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.